لفظ مكتوب دائما على السيارات او ناس بيقولوا العوام، هل يصح هذا اللفظ وهو يا رضا الله ورضا الوالدين؟ نعم. يجوز ذلك؟ فيه نظر. فيه نظر. نعم. والخروج من النظر يقتصر على قوله رضا الله. نعم. لو وضع ثم بينهما يصح؟ ماشي. ماشي. في حديث وردت حقيقة معظمها من السلف أو ما شابه ذلك، إنه كانوا يسبحون بالنوى ومنهم بالخيوط المعقدة، ما القول بذلك؟ خلاف السنة. خلاف السنة. هل يحق أو خلينا نقول هل يصح زكاة البنت الموسرة على والديها؟ لا أبدا. عليها النفقة على والديها، ونفقة وصدقة لا يجتمعان. أيوة. ولأي حال من الأحوال. نعم. هل يلزم من الوالد الموسر النفقة على ولده الفقير المتزوج؟ طبعا. يعني تلزمه. نعم. هل يصح أو يجوز الشراء من غير المسلم؟ يجوز إذا كان المشترى يجوز الشراء. ما حكم من علم الدليل الصحيح من بعض أهل العلم وأخذ بدليل ضعيف من عالم آخر بحجة أنه أفتى ذلك وحطها برأبته؟ يحطها برأبته قبل ما يتخرب برأبته الحديث الصحيح. أما بعد اطلاع على حديث الصحيح فهذا ينافي الإيمان. أيوة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. شخص أثناء سجوده هل يدعو قبل مزاولة أذكار السجود ولا يكون بعد؟ كيف؟ يعني مفهوم أنه الدعاء في السجود يعني طيب وارد. إيه نعم. يبدأ بالدعاء ولا يعمل تسبيحات السجود؟ تسبيحات هي الواجبة، هي الأولى، وما سوى ذلك ليس الأولى، هي الواجبة. نعم. أما الدعاء فهو أمر مرغوب فيه مستحب، وهو بعد التسبيح. فيبدأ بالواجب ثم يثني بالمستحب. نعم. هل يفضل للوالدين فقط قراءة القرآن المتوفيان طبعا أم الدعاء لهما؟ لا ينبغي أن يخص بشيء دون شيء. هل بتيسر من العمل الصالح دون تقديم شيء على شيء؟ أيوة. نعم. في واحدة تسأل أنه بيجيها في المنام طبعا هذه المرأة حامل وبيجبرها أن تسمي ابنها الاسم الفلاني وهددها ومنظره غير طيب، هل تطيعه أم لا؟ الجواب أولا لا، وثانيا شو الاسم اللي هذا اللي بيهددها؟ شو الاسم المقترح عليها؟ تقترح عليها هو يسميه يمان. يمان. حذيفة بن يمان. بده يمان وكل مرة بيهددها فيه. ايوه. على كل حال المنامات لا يبنى عليها شيء اطلاقا. هذا أولا، وثانيا معروف لديك أنه أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أيوة. فلماذا تستجيب للمنام ولا تستجيب لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ أيوة عرفت فالزم. نعم. بالنسبة لتسمية رسول الله عليه السلام محمد، هل جاء أيضا من رؤيا أم من وحي؟ وكيف نوفق بين هذا والذي قبله؟ ايش نوفق؟ وين التعارض حتى نوفق؟ ايوه. اول شيء خلنا نعرف هو اذا تم جات الثاني بنوفق، ما تمش انه هل اجاء اسم محمد عليه السلام من رؤيا امه قال سميه محمد؟ رأى الله. خرافه. خرافه. اي نعم. ما جاء هذا الكلام يعني. لا. وتسميته عن طريق ماذا؟ وحي؟ الله اعلم. الله اعلم. وحي ما في عند ولادة الرسول، لكن في الهم. في الهم. والهم يجوز أن يكون لوالده يعني. طبعا لوالده لوالده